بعض الأوقات تكون الوردية في الليل، فبعضهم يريد أن يتقوى على السهر فينام بعد المغرب. وين؟ في البيت، لأنه يذهب الساعة 10 مساء إلى العمل، فتفوته صلاة الجماعة العشاء بقصد أنه يتحصل مصلحة التقوي على السهر، أو أنه مجهد ويريد أن يتقوى بهذه النومة للعمل، فهل هذا يجوز له؟ شيخي، أما إن كان يعني المشكلة الساعة تفوتون الظهر، أنا ما يصحى الظهر إلا الساعة 2 يسميها. شيخي، نفهم النهي عن الصلاة بين العشاءين نهي معلول. شيخي، النهي عن النوم بين صلاتي المغرب والعشاء معلول ب يعني تفويت صلاة العشاء. أما من يعني من علم من نفسه أو من حوله اتخذ الأسباب التي يعني يكون فيها استيقاظه، فهل لا حرج عليه من النوم؟ سؤالك سؤالك في هذا السؤال. لا لا، هنا سؤال جديد شيخي، ليس سؤال جديد. ما في حرج، ما في حرج، لأن في حديث لها عن لو بيخلص الحديث بعد. نعم، ولكن الضمن خطأ.